إسناده صحيح رجاله ثقات. ولم يجعلني جبارا عصيا، نفى الله عنه أن يقع في المعصية. وفسر أيضا الحصور أي الذي لا يقع في الذنب، ممتنع أن يقع في الذنب. الحصور فسر بتفسيرين، لا يأتي النساء لانشغاله بعبادة ربه وإقباله على رضوان الله، وقيل محصور من الذنوب ممنوع منها كقوله تعالى ولم يجعلني جبارا عصيا، أو ولم يكن جبارا عصيا. قال ابن كثير رحمه الله: قال رب اجعل لي آية أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة، لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح، انعقدت لسانه عن الكلام ولكن يستطيع أن يذكر الله. 3 أيام علامة على أنه على الولد، كما في قوله 3 ليال سوية، ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذا الحال، فقال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فصار لا يستطيع الكلام مع الناس 3 ليالي. هذا من علامة ما بشره الله من الولد. فنعم، فامتنع من الكلام، منع ما استطاع الكلام 3 أيام، ولكنه أقبل على الذكر في هذه 3 الأيام، ولكن كان يشير إشارة إلا رمزا، كما قال في الآية الأخرى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى إليهم معنى إشارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.